بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من بين الواجبات المغفول عنها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمفردة من مفردات التبليغ الإسلامي الذي يجب على كل مسلم. موضوع التبليغ الإسلامي كثيرا ما يتصور الناس أنه من مختصات العلماء، من وظائف العلماء فقط، وهذا في الواقع اشتباه كبير. التبليغ الإسلامي واجب على كل مسلم بقدره، ولكن وجوبا كفائيا، وأحيانا يتعين على بعض الأشخاص. كيف؟ التبليغ الإسلامي ما هو أساسا؟ التبليغ الإسلامي مرة يراد منا الدعوة إلى الإسلام، التبشير بالإسلام، يعني بتعبير آخر أن وظيفة دعوة الناس إلى الإسلام والتبشير بالإسلام هل هي وظيفة مختصة بمحمد صلى الله عليه وآله؟ أم هي وظيفة شاملة للمسلمين ولكن تجب عليهم وجوبا كفائيا؟ حقيقة وظيفة شاملة، كما كان على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغ برسالة ربه وأن يدعو الناس إلى الإسلام، كذلك على القادرين من أمته أن يدعو إلى الإسلام، ولكن تجب الدعوة في هذا المقام وجوبا كفائيا. القرآن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. مقصود بالأمة إما المقصود مجرد الجماعة، يعني ما يكفي الواحد، بل لابد أن يتصدى جماعة. ثانيا المقصود الاجتماع في عملية الدعوة، يعني ما يكفي أن يكون هؤلاء الجماعة متفرقين، إنما يظهر من الآية الحث إلى أن يكونوا جماعة أولا ومجتمعين ثانيا، ليكون العمل أقوى وأكثر نظما وأكثر تأثيرا، أعمق تأثيرا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا الشاب المسلم اللي يلتقي بمجتمع مثلا مسيحي ومجتمع غير مسلم، هل من وظيفته أن يدعو إلى الإسلام؟ نعم، من وظيفته إذا كان قادرا أن يدعو إلى الإسلام، لأن وظيفة الدعوة إلى الإسلام لم تتوقف بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي مستمر. زين، إذن النوع الأول من أنواع التبليغ هو عبارة عن الدعوة إلى الإسلام، يعني تيجي لإنسان غير مسلم تدعوه إلى الإسلام، هذا واحد. النوع الثاني من التبليغ هو عبارة عن الإرشاد. فرق عن الأول ما هو؟ الأول التبشير لغير المسلم، أما الإرشاد يفترض أن الإنسان بعد ما صار مسلما ولكن يجهل امور دينه، فيجب عليه ان يتعلم، ويجب على امة من الناس ان يعلموا. ان الله اخذ على اهل الجهل ان يتعلموا بعد ان اخذ على اهل العلم ان يعلموا. ففي البداية فرض ان هناك جماعة تتصدى للتعليم والتوجيه والارشاد والوعظ، ولهذا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. فرض ان هناك مجموعة تتصدى لعملية التفقه والانذار والتحذير والتوجيه والارشاد. فاذا الارشاد لمن بحسب الاصطلاح؟ الارشاد للانسان المسلم ولكن الجاهل بدينه، بعكس التبشير. تبشير انسان غير مسلم تريد يعتنق الاسلام، دعوة انسان غير مسلم يعتنق الاسلام. اما الارشاد انسان مسلم ولكن جاهل بدينه، جاهل باحكام الدين. يجب ارشاد المسلمين الجاهلين بدينهم، ولكن وجوبا كفائيا ايضا، بمعنى انه اذا قام به البعض بمقدار الكفاية كفى، تسقط عن الاخرين. واقدر اقول لك وانا مطمئن انه الى الان رغم كثرة التسجيل في الحوزات العلمية، بس لا زالت الحاجة الى المرشدين الاكفاء بهذا القيد، الاكفاء قليلة كبيرة الحاجة موجودة في واقع الامر، الحاجة ماسة. رغم انه قد تلقى العدد كبيرا مثلا في الطلاب، ولكن الى الان لازلنا بحاجة ماسة كبيرة الى عدد من اهل العلم يدرسون العلم، يدرسون علوم الشريعة، يتخصصون بمعارف الاسلام، ويبلغون الى درجة الحقيقة يستطيعون ان يؤدوا وظيفتهم بكفاءة. هذه المسألة بها القيد، بها القيد، بقيد الكفاءة. لان زمننا اليوم زمن اولا انفتحت به الاذهان على شبهات كثيرة، شكوك كثيرة، وفي واقع الامر مجاهل كثيرة يجب ان يتعلمها الناس. فلهذا توجد حاجة ماسة الى عدد كبير جدا من العلماء الاكفاء لبيضون الوجه، الذي يستطيعون ايصال صوت الاسلام بصورة صحيحة الى الناس. لا زال العدد الكفوء قليلا. فلهذا هنيئا لمن بعث فلذة كبده للدراسة في الحوزة العلمية، هذا توفيق من الله عز وجل ان الانسان ينتخب واحد من اولاده يدرس بالحوزة ليكون عالما، يتعلم علوم الاسلام ويعلمها الناس. هذه في واقع الامر فضيلة كبرى للانسان، فضيلة للدارس وفضيلة للاب، لان هذا راح يهتدي الناس على يده. وفضيلة الهدى، اجر الهدى، راح تكون انت وابنك شريكين فيه في الواقع. يا علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. زين اعود. اذا الوظيفة الثانية هي عبارة عن وظيفة الارشاد. ارشاد الجاهل واجب، بس هذا ليس واجبا على خصوص العلماء. كل انسان يرشد بحسبه. انت كاسب، كاسب لكن عندك معلومات فقهية، وتشوف انسان جاهل بدينه، يجب عليك كفاية ان تعلم امور الدين بمقدار ما تستطيع. لا تقول انا كاسب، هذه مو شغل في شغلة العلماء. العلماء افرض لهم دور في مساحة اكبر، بس انت ايضا بمقدارك مكلف، مثل الدعوة الى الاسلام. مو بس العالم يدعو، انت ايضا يجب ان تدعو. شاب يدرس في الخارج في الغرب ويشوف ناس مثلا غير مسلمين ويقدر يدعوهم يهديهم الى الاسلام، في هذا المقام عليه ان يبذل جهده في هدايتهم الى الدين. النوع الثالث من انواع التبليغ يعبر عنه الاعلام. الاعلام اصطلاح فقهي مقصود منه يعني اخبار الطرف في الموضوعات. ليش؟ مثلا شوف واحد على سبيل المثال يصلي ولكنه على ثوبه نجاسة مثلا، هو ما ملتفت، هو باعتبار ما ملتفت يصلي ويخلص وما يلتفت للتالي اصلا ما يلتفت، زين صلاته صحيحة ظاهرا ملتفت جيدا بالنسبة له باعتبار غير ملتفت الى النجاسة ما في اشكال. فهل يجب انت المتفرج ان تخبرة علم تقول له في ثوبك نجاسة؟ وجوب ما في، بس بوشعك انه تعلمه. الاعلام في مثل هذه المسائل يقولون لا يجب، لكن في نوع من المسائل الاعلام واجب. مثل ايش؟ مو قضية ثوب بنجاسة، لا، قضية واحد يريد يقتل واحد يحسبه كافرا يظن كافر والحال هو مؤمن، بس ما يدري بي عند اشتباه بالموضوع، هنا تقول انا ما علي لا يجب الاعلام؟ لا، هنا يجب الاعلام، ما يجب ان تخبر تقول له ترى هذا مؤمن، ترى انت غلطان مشتبه. او انسان مثلا يقارب امرأة او يعقد، يهم بالعقد على امرأة يظنها حلالا عليه وهي حرام عليه وما يدري، هنا يجب الاعلام. اجمالا الامور التي حرص الشارع على وجودها هذه يجد الاعلام على وجودها من العالم ومن الجاهل. بعض الاشياء الله عز وجل يريدها على كل تقدير، هذه المسائل يجب ان يصير بها اعلام، لازم تعلم الطرف الخبرة تقول له ترى هذا واجب. وبعض الاشياء الذي حرص الشارع على عدم وجودها، الشارع ما يريد وجودها من العالم والجاهل، هذه ايضا يجب الاعلام بها. مثل ايش؟ مثلا القتل، مثلا هتك الفروج المحترمة، مثلا افرضوا نعم هدر الاموال المحترمة، زين هذه المقدسات. فلو انسان مثلا افرضوا يشوف هذه القضية اذا يهملها تؤدي الى خلل في الامن العام، في امن المسلمين، هنا الاخبار واجب الشيء، او يؤدي الى قتل نفوس محترمة، هنا الاعلام واجب الشيء، هتك اعراض، هذا الاعلام واجب يصير. التفت جيدا. اذا عندنا حصة من المعلومات من الاشياء هذه يجب بها الاعلام، ما هي؟ هي الامور التي حرص الشارع على تحققها او عدم تحققها من العالم والجاهل على حد سواء. هذه اذا شفت بها اشتباه بالموضوع لازم تخبر فتقول له انه هذا واجب عليك حتى يسويه، او تقول له هذا حرام حتى يجتنبه. اما الامور اللي ما تكون من هالنوع، مثل واحد افرض مثلا قلت لك يصلي بس على ثوبه نجاسه، هو ما ملتفت، هو بالنسبه الى صلاته صحيحه بحسب الظاهر لانه ما ملتفت، هنا قد يقال لا يجب تنبيهه، لا يجب يعني، بس اذا تنبه فيك ان تنبه. هالنوع من التبليغ نسميه التبليغ الاعلامي. فش كم نوع صار عندنا؟ انا اريد افرز لك الامر بالنهي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، افرز عن هالانواع الثلاثة. اول نوع الدعوة الى الاسلام، قلنا واحد غير مسلم يسوي مسلم، واضح؟ ثاني الارشاد، واحد مسلم بس جاهل تعلم بامور دينه. اثنين، ثلاثة الاعلام، قلنا الاعلام يختص بالموضوعات بالاصطلاح، انسان يشتبه بموضوع تجي تنبهه. أربعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرق إيش؟ فرق أنه نفترض هذا الإنسان عالم بحسب الفرض، هذا الإنسان التارك للمعروف أو الفاعل للمنكر، نفترض أنه مسلم ونفترض أنه عالم بالحكم، يعني لما نقول نفترض أنه مسلم يعني الدور مو دور دعوة الى الاسلام لانه مسلم، ونفترض عالم بالحكم يعني الدور مو دور ارشاد لان عارف الحكم. اثنين، ونفترض انه عالم بالموضوع بعد اعلام ما يحتاج، فلا هو مشتبه بالموضوع لا هو مشتبه بالحكم، وبنفس الوقت مسلم ومع ذلك يترك المعروف ويفعل المنكر. الشيء أنا ما أريد أتكلم على الأمور المستحبة أو المكروهة، يعني غير الواجب والمحرم، أنا أتكلم في حدود الواجب والمحرم عن هالحصة بالخصوص، وهي المعروف الواجب والمنكر الحرام. جن فإنسان مسلم ويعرف الحكم ويعرف الموضوع ومع ذلك يقدم على ترك واجب أو يقدم على فعل حرام، مثل هذا الإنسان يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. هذه العملية التبليغية الرابعة نسميها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إذا صار واضح فرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الأنواع الأربع الثلاثة الأخرى من التبليغ، ليصير المجموع أربعة أنواع. زين، إحنا همنا الأساسي من البحث هو الكلام في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره من أهم وسائل تحصين الإسلام والمسلمين، لأن المجتمع إذا ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قطعا راح يؤدي إلى انتشار الفساد، انتشار الإلحاد، انتشار الجريمة، وإذا انتشرت هذه المسائل انفقد الأمن، انفقدت الثقة، زعزع المجتمع، كثرت المظالم، انتشر الظلم وهكذا. ولهذا نجد أن التوصيات كثيرة من الكتاب والسنة على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القرآن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني الفلاح مرهون بمن؟ مرهون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا الأمة لم تنهى عن المنكر الأمة خسرت في واقع الأمر. إيش تخسر؟ تخسر كونها أمة، كونها أمة هذا كافي. تلقاهم أشتات متفرقين يضرب بعضهم بعضا، هو هذا كافي بخسران. قلت في الجيدة هذا واحد. تفقد كرامتها، يستهين بها العدو، يستذلها العدو، هذا خسار. وأي خسار؟ تفقد رفاهها، تفقد رخاءها، تفقد أمنها، تفقد صحتها، جن تفقد هذا كله خسران في واقع الأمر. القرآن الكريم يقول إذا أردتم ضمانا ضمانا للأمن في كل هذه الجوانب فعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جن الفقهاء ذكروا له شروط ومراتب. اولا الشرط الاول الذي ذكر هو ان يعلم الامر بالمعروف والناهي عن المنكر، ان يعرف المنكر من المعروف، يميز المنكر من المعروف. لان الذي يحصل انه احيانا يجي انسان بناء على نفسه انه مصلح ولكنه مفسد، بناء يامر بمعروف وينهى عن المنكر لكن لو التفت الى نفسه هو يسوي العكس، وفي الواقع يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. هذا كثيرا ما ينشأ من جهل، لأن هو جاهل، شمرات عالم ذاك ألعن بعد. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا واحد عالم إيش يسوي؟ يدري أن ده يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، هذاك بعد أشد. لا كلامنا جاهل مو عالم بماذا يصنع، جاهل بناء ده يأمر بمعروف وينهى عن منكر، بينما هو يسوي العكس. مثل من مثلا يجي الواحد على سبيل المثال يصوم لكن ما يصلي، يقول لك ده سوي انت اصلا صوم للصوم لانك ما تصلي، طالما ما تصلي فايضا صوم للصوم لانه اذا ما تصلي صومك غير مقبول. لا هذا غلط، صحيح انت قل له صلي، تقول له صلي وأمر بالصلاة، بس تقول له للصوم هذا غلط. لماذا؟ لأنه إذا لم يصلي ولكن صام يكون مطيعا من جهة وعاصيا من جهة، يكون عاصيا لتركه الصلاة، فاسق لتركه الصلاة، ويكون بنفس الوقت مطيعا لفعله الصوم. نعم يبقى شيء واحد، أن الصوم الذي يكون مطيع به ويبرئ ذمته إذا صام هذا الصوم لا فضيلة له، يبر الذمة اذا وقع بشروطه، ولكن ما دي فضيلة، لا قيمة له عند الله عز وجل. زين، لانه القبول عندنا على نوعين، انا سبق تحدثت في انواع القبول. مرة القبول قبول صحة ابراء الذمة، ومرة القبول قبول فضيلة. هذا الصوم اذا صام وهو ما يصلي صوم يبر ذمته من جهة الصوم، بس فضيلة ما فيه. زين، هذا موضوع ثاني. فانت لا تيجي تقول لانه للصوم، لا، انت امره بالصلاة. هذه منين تنشأ المسائل؟ تنشأ من جهل الناس، او يجي الى انسان مثلا يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، يقول له لا تتدخل فيما لا يعنيك. عجيب، اذا نهى عن المنكر هذا مما لا يعنيه يعني، وانت تعرف الذي يعنيه والذي ما يعنيه. الذي ما يعني مثلا مسكن الشخص، انا ما يعنيني يسكن في بيت مساحته 100 متر او يسكن في بيت مساحته 500 متر، هذا ما يعنيني. يلبس الطقم الفلاني او يلبس الطراز الفلاني، هذا ما يعنيني ما لم يصل الى حد المحرم. ياكل الاكل الفلاني او الاكل الفلاني، هذا ما يعنيني ما لم يصل الى الحد التفت جيدا. مطعم، مشرب، مسكن، مركبة، خصوصيات الشخصية ما لم تصل الى حد المحرم، زين، هذه ما تعنيني. هنا يجي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اما اذا شرب خمرة هذا يعنيني ان انهى عن المنكر، هذا ليس مما لا يعنيني. اذا ارتكب مفسدة، اذا جاء ببدعة، هذا من واجبي ان انهى، هذا مما يعنيني لا مما لا يعنيني. فهذا اللي يجي الذي ينهى الناهي عن المنكر، يقول له لا تتدخل فيما لا يعنيك، هذا مصداق للجاهل. مصداق للجاهل اللي ما يعرف المعروف من المنكر، فلهذا يصير يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وأمثاله كثير في واقع الأمر. أعود، إذن الشرط الأول أن يكون خبيرا بالمنكر والمعروف. واحيانا يجب عليه من باب المقدمه، لان هذه مقدمه وجوديه في واقع الامر. المقدمه الوجوديه يجب تحصيلها، مثل ايش؟ مثلا قطع المسافه الى مكه المكرمه الى الحج مثلا، هذه مقدمه وجوديه. اذا وجب الحج يجب قطع المسافه. بينما الاستطاعه نسميها مقدمه وجوديه بالباء، يعني انت ما يجب عليك الحج الا اذا استطعت، فاذا ما استطعت لا يجب تحصيل الاستطاعة، لانه الحج ما يجب الا اذا استطعت، انسميه مقدمة وجوبية بالباء. لكن قطع المسافة في الحج بعد ان وجب عليك، هذا نسميها ايش؟ مقدمة وجوبية بالدال. هنا معرفة المنكر ومعرفة المعروف واجب عليكم اخواني، لكي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر افرض وجوب كفائي. بس بالنتيجة اجمالا في الجملة واجب ان تعرف المنكرات ما هي، المعروف ما هو، حتى تقدر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. صار واضح؟ هذا اولا. ثانيا، احتمال التأثير، الاحتمال العقلائي، ان تحتمل احتمال عقلائي معتدبي للتأثير. بس الناس كثيرا ما يغلطون بالتأثير. بناء التأثير هو ان يترك العاصي معصيته ويؤدي الطاعة. قد العاصي قد يرتدع، طيب اذا حصل فهو المطلوب. بس احيانا ما يرتدع تماما، يرتدع يعني الى حد ما، هذا تأثير اخواني. يعني قد التأثير ما يكون 100%، قد يكون 50% تأثير في الجملة، تأثير هذا كافي. اذا احتملت التأثير ولو بهالقسم كافي لوجوب النهي عن المنكر. احيانا التأثير ما يكون اله هو شخصيا، لكي يكون لمن حوله، لمن هو ملتف حوله، للمغررين به، للمخدوعين به، لمن يقدسونه وهم لا يشعرون. هؤلاء اذا سمعوا منك تأثروا، هذا مهم، هذا تأثير. التفتوا لي جيدا بدقة، احيانا التأثير لا ذا ولا ذا، شيء اخر وهو ان لا تختلط الاوراق، ان لا يختلط الحق بالباطل. يعني بتعبير اخر، من خلال امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر الناس راح تبقى تعرف ان هذا معروف وهذا ايش، هذا منكر، هذا كافر، هذا تأثير. لان اذا تركتم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجيل الجديد اذا اجى شاف الناس تفعل المنكر وتترك المعروف وشاف الاخرين ساكتين، ايش يفهم؟ يفهم ان هذا المنكر هو معروف وان ذاك المعروف هو ايش، ومنكر. ينقلب، يحدث انقلاب في المفاهيم. احيانا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفته ان يحفظ ايش، يحفظ المفهوم، يبقي هذا المنكر منكر لا يصير معروف، والمعروف معروف لا يصير منكر. واضح؟ هذا تأثير، وتأثير مهم. هذا اللي بيعبر عنه الفقه، الا تطمس معالم الحق، الا تطمس معالم الحق. زين، هذا الشيء الثاني. بس هذا الشيء ان شاء الله انا اذا اختمت راح ربما اشير الى، بس ربما ما يصير مجال اشير الى، اذكرك ترى هذا هو هدف من اهداف نهضة الحسين سلام الله عليه. فبيزيد هو يزيد، ويزيد على موبقاته على منكراته. بس نهضة الحسين استهدفت الا تطمس معالم الحق. لو ان الحسين سلام الله عليه سكت عن يزيد لفهم الناس ماذا شرعية افعال يزيد، بس الحسين نطق، تكلم، تحرك، ضحى حتى يقول للناس ان هذا منكر فلا تحسبوه معروفا، وان هذا معروف فلا تحسبوه منكرا. الشرط الثالث هو ان لا تحتمل احتمالا عقلائيا معتدا به للضرر. هذا عليه تحفظ، انا راح اذكره بعد قليل. اذا احتملت الضرر في المهم من نفسك وحرمك ومالك، نعم، الضرر المعتد به اذا احتملته، او في مؤمن ان يقع ضرر على نفس مؤمن، على عرض مؤمن، على مال مؤمن، اذا احتملت الضرر احتمالا عقلائيا معتدا به بحيث يصدق عليه الخوف، يقول هذا يخاف الضرر، فحينئذ اذا احتملته لا يجب النهي عن المنكر. ولكن التفتوا الى ولكن، المهم في ولكن، شذاك واضح، المهم في ولكن، هذا الاستدراك التفتوله. كثير من الناس يتوسع في هالشرط هذا، يقول لك خلص هذا بضرر من واجب عليه. ليس دائما، احيانا انت اولا يجب ان تجري موازنة، موازنة بين من؟ موازنة بين مصلحة النهي عن المنكر، النهي عن المنكر به مصلحة، وبين المفسدة، بين الضرر. فاذا كانت مصلحة النهي عن المنكر اعظم وجبت هنا، يجب تحمل الضرر من اجل المصلحة الاعظم، يعني تجري موازنة. ولهذا في الواقع انا حتى في كتاباتي لهذا الموضوع الشرط الخامس سميته شرط الموازنة، شرط الموازنة بين المصلحة والمفسدة في هذا الموضوع. لانه قسم من الناس بس يقرأ الشرط هالشكل، الا يكون ضرر، يقول لك خلاص انا بضرر عيتر، لا، شوف موازنة، شوف اذا كان الضرر اخف من المصلحة المترتبة يجب الامر المعروف والنهي عن المنكر. نعم اذا كان الضرر اعظم، السمك ليش المصلحة اعظم، مثل ما صنعه سيد الشهداء سلام الله عليه، كانت مصلحة النهي عن المنكر اعظم من الضرر المترتب. واضح؟ احيانا بالعكس تكون مصلحة، تكون مفسدة او قل ضرر النهي اعظم من المصلحة، المصلحة الشرعية المنظورة هنا مو شخصية، شرعية. اذا كان الضرر اعظم حينئذ نعم يعطل النهي عن المنكر. مثل ايش؟ مثلا افرض على سبيل المثال واحد يلعب قمار، ادري اذا قلت له لا تلعب قمار يرفع المسدس ويقتلك، هنا يدور الامر بين ملاكين، بين ملاك حفظ نفسك نفس مؤمنة محترمة، وبين ملاك منع القمار. في هذه المفردة اتكلم، في هذه المفردة. زين، اما هذا يترك القمار بالتفت وانت تقتل، او تسلم على حياتك ولكن هذا يلعب القمار. في مثل هذه المفردة الشارع يقول هنا حفظ النفس اهم. انت في جيدة. اما احيانا لا، المسألة مو مسألة فرد واحد يلعب قمار، مسألة فساد عام في الساحة الاسلامية، قمار وخمور وفجور والى اخره، بحيث يحتاج الى تضحية بالنفس والنفيس. لا، ذاك الوقت تتقدم الضحي كما صنع الحسين، روح له الفداء. صار واضح؟ اذا هذا الشرط الصحيح شو نسميه؟ شرط الموازنة. بعد التفتوا لي من جملة الشروط، قبل ما انتقل الى الشرط الاخر، هنا يذكرون الفقهاء بالمناسبة يقولون ان لا يكون فيه حرج. الحرج يذكروه الى جانب الضرر، ليكون بحرج عليك. الحرج قسم من الناس يسيئون تفسيره، يصورون الحرج، يصورون حرج يعني الإحراج بالمعنى العرفي، يقول له هذا بي عليه إحراج، تقول له فلان ظلم فلان أو لا، يقول له نعم ظلم فلان، ارتكب منكر نعم، تقدر تنهى؟ هي نعم أقدر أنهى. طيب ليش ما تنهى؟ يقول لك والله بي إحراج عليه. لا، الإحراج ما يبرر، الإحراج غير الحرج. التفتوا، هذه غلطة شائعة. الإحراج العرفي غير الحرج. الحرج الشرعي أن يصل الأمر مثلا إلى ضيق شديد يؤدي إلى حجر شديد، يؤدي إلى حبس مثلا شديد، إلى ما شاكل ذلك، ذاك يسموه حرج. زين، التهديد في أمنك مثلا أفرضه يصير حرج. اما لا، مجرد انه العلاقة تبرد بينك وبينه، خل تبرد العلاقة، والعلاقة صنم يعبد من دون الله، يعني خل يصير احراج، خل يصير احراج. هذه مصيبتنا، مصيبتنا تعطل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بيننا، فيما بيننا اللي هو ابسط من مقاومة الطغاة، فيما بين المسلمين ما مستعد بكلمة واحدة يقول لفلان انك ظالم، انك عصيت الله، انك اسأت لفلان، انك ارتكبت المنكر. يا اخي هذا ما يجوز لك الكلام، هذا ما يجوز الفعل. ما مستعد، يقول لك انا ما مستعد اقطع علاقاتي مع الناس، ما مستعد انا تبرد علاقتي مع فلان يولد حرج. اذا اين قول علي للحسنين عليهما السلام كونا للظالم، الظالم يعني فقط الطاغية، الظالم كل ظالم، كونا قد انسان يصلي يصوم يصلي صلاة الليل حج الى اخره، كل الامور يؤديها بحمد الله، بس يظلم انسان في قضية، لازم تقول له تبرد العلاقة، خل تبرد، تنقطع خل تنقطع. لا تفكر بالمصالح انه لك مصلحة، لا تفكر، فكر بالله، الله يعوضك، اطمئن الله يعوضك، اطمئن الله يعوضك. والعكس بالعكس، يقول امير المؤمنين سلام الله عليه ما ترك الناس من امر دينهم شيئا لاستصلاح دنياهم الا فتح الله عليهم ما هو اضر منهم. قد انسان يداهن على حساب دينه، علاقات اجتماعية ومصالح شخصية، يقول لك انا اترك النهي عن المنكر حتى احفظ الاشياء. الامام علي يقول الله ينغص، الله تعالى يطلعها منه. ايه نعم يطلعها منه، إيه هو قد يصور انه ربح بس الله يطلعها منه، يبتلي ببلية يبتلي بعاز يطلعها منه، لا تخاف. انتبه جيدا، اذا الانسان يداهن على دينه من اجل مصلحة عند فلان وفلان الله ينتقم منه. هذا قول علي بن ابي طالب سلام الله عليه، ما ترك الناس من امر دينهم شيئا لاستصلاح دنياهم الا فتح الله عليهم ما هو اضر منهم. زين، فاذا اعود، الشرط الثالث، الشرط الرابع هو مراعاة قضية الأهم والمهم. هذه نقطة كثير من الناس ما يلتفت إليها، شلون الأهم والمهم؟ يعني أحيانا مثلا إنسان تريد تهديه إلى الإسلام، يعني عندك هدف كبير مثلا تريد تهديه إلى الإسلام، وتشعر هذا شخص على سبيل المثال مهم لأن هذا وراء جماعة إذا هديت إلى الإسلام أو إنسان مسلم لكن هذا إذا أصلحت راح تصلح تيار بأكمله هذا وراء جماعة ففي هذا وشفت في نفس الوقت مثلا على سبيل المثال شفت على سبيل المثال لابس ذهب لابس لخاتم ذهب صحيح هو يحرم عليه لبس الذهب بس إذا علمت أنك إذا فاتح أول شيء بالذهب راح ينفر ينفر ويتركك تماما تركك فراح تخسر مشروع بأكمله هنا نقول يدور الأمر بين مهم وأهم الدين يقول لك أول شيء تفهم الإسلام الصلحة بعد ما الصلحة هو أوتوماتيكيا هو ينزع الخاتم فأنت لا تبدأ بهالجزئية صحيح حرام يعني حرام بس يوجد أهم ومهم هذا لازم الراعي في حركاتنا في أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا امرأة مثلا فرض متبرجة بس ربما إذا تفاتح أول شيء بالحجاب تنفر من الدين أساسا لكن إذا تجي لامرأة توجهها أول شيء إلى الدين تعلمها الدين زين تجي إلى نقاط الضعف تعالجها إذا تدري هي بالبداية إذا توصيها بالحجاب تتحجب ذاك ما أتكلم عليه خل توصيها من الأول من أول شيء بس أنا ما أتكلم على هالصورة أتكلم لا أقول امرأة تريد توجه امرأة إذا تفاتحها أول شيء بالحجاب تنفر تماما وتترك لكن إذا لا تخلي المفاتحة بالحجاب آخر شيء أول ما تكلمها عن أصل الدين أهمية الدين رسالة الدين وظيفة المرأة كرامة المرأة في الإسلام واجباتها محرماتها إلى أن تصلحها أصلاح كامل ذاك الوقت مثل ما قلت لك تلقائيا هي راح تتحجب أنت جيدا زين هذه قضية أهم ومهم وهذه بها آليات وبها مفردات وبها استثناءات طويلة الذيل بس أنا أذكر لك الخط العام خمسة هو أن يكون الفاعل للمنكر مصرا إذا كان مصرا حينئذ نعم هذا يجب نهيه عن المنكر أما إذا كان نادما اعلمت أن نادم أو ظن معتبر يعني ظنيت أنه نادم قامت أمارة على أنه ندم سوى المنكر بس قامت أمارة ظنيت أن ندم اعلمت أن ندم ورجع هنا لا يجب نهيه عن المنكر ليش لأنه الغرض متحقق الغرض أن يتركه هو ترك يقول لك خلاص يعني ما حاجة بعد تجي اتنبه إذا شفت نادم أما حاجة بعد ربما تولد لردة فعل سلبية في واقع الأمر ليه ستة هو أن يكون المعروف منجزا في حقه او ان يكون تكون الحرمة منجزة مثل ايش مثلا على سبيل المثال شوف لك واحد مفطر في شهر رمضان وطيب تنهى عن المنكر تأمره بالصوم وتنهاه عن الافطار بس اذا اعلمت انه هذا انما افطر لمرض او ظنيت انه افطر لمرض حينئذ لا يجب النهي عن المنكر ليش لان هنا وجوب الصوم نقول غير منجز في حقه حرمة الافطار غير منجزة في حقه هذه ست شروط في واقع الامر ذكرتها في هذا المقام لقضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفس الوقت توجد مراتب المراتب التي ذكرها الحديث النبوي الشريف ثلاثة ولكن الفت نظركم الى شيء أنه الترتيب في لسان الحديث الشريف بعكس الترتيب في مقام العمل ليش؟ الحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده شوف بدأ بيش باليد فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هذا الترتيب بدأ بالأقوى بدأ بالأشد إلى الأخف ليش أخذ الأهمية بلحاظ الوسيلة باعتبار أن اليد باعتبارها أشد ثم اللسان ثم القلب بدأ بالأشدية باعتبار الأقوائية نظر إلى هذه القضية. لكن عملا شلون أبدأ؟ لما تشوف منكر بيش تبدأ؟ تبدأ باليد؟ لا، عملا فقهاء يقولون بالعكس، لأنه الحديث الأخرى فرضت العكس. إذا هذا الحديث شو يريد؟ هذا يريد الترتيب بحسب الأشدية بس الأقوائية. أما عملا تبدأ بالأخف، تبدأ بيش أول شيء؟ بالإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب أيضا يغلطون به الناس كثيرا. قسم من الناس تقول له ما شفت هذا المنكر؟ يقول لك إيه. أنكرت؟ يقول لك إيه. شلون؟ يقول أنا بقلبه مو راضي. لا، بقلبك مو راضي مو كافي. الإنكار بالقلب مو هذا يا مولانا. الإنكار بالقلب هو أن يظهر عليك أثر الانزعاج والغضب لله وعدم الرضا. ظهور الأثر، ظهور الأثر شلون؟ ظهور الأثر مثلا أن يعبس وجهه، أن يعرض بوجهه، أن يقاطع مثلا أفرضوا الحضور، مقاطعة حضور مثلا أفرضوا مجامع أهل البدع ما يحضر عندهم. عدم الحضور هو إنكار بالقلب. ولهذا جاء في الآية الكريمة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. هذا من إنكار القلب. إنكار القلب لا لمعنى بقلبك مراضي صار زحمة عليك، هذا واضح. أنت كمسلم لازم ما ترضى بك منكر، هذا مو إنكار. منكر المطلوب، المطلوب من الإنكار بالقلب ترتيب الأثر الخارجي. بعد هذا أيضا بمراتب، فتنتقل من المرتبة الأخف إلى المرتبة الأشد. فإذا كان بعبوس الوجه كافي كافي، إذا ما نفع مرتبة أشد، إذا ما نفع مرتبة أشد، بس كلها في دائرة الإنكار القلبي. هذا واحد. إذا كلها ما نفعت، يعني الإنكار بالقلب بكل مراتبه ودرجاته لم ينفع، حينئذ تنتقل إلى مرحلة الإنكار باللسان. وهذا أيضا على درجات. الإنكار قد يكون باللين أولا، إذا ما نفع أحيانا الشدة تنفع مثلا. الشدة أيضا لها درجات جن. فإذا يتدرج أيضا. ولهذا خطبة الحسين سلام الله عليه الأولى في أهل الكوفة كانت تتسم باللين، اسمعوا قولي ولا تعجلوا علي حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. لكن الخطبة الثانية لا، اتسمت بالشدة، ارتقى من تلك المرتبة إلى مرتبة ثانية. ماذا قال في الخطبة الثانية؟ تبا لكم أيتها الجماعة وترحى. فلما تجي تصلح لا تبدأ بالشدة، شوف الجو ماذا يقتضي، تدرج بحسب الحاجة. هاي اثنين، الإنكار باللسان. الثالث هو الإنكار باليد. الإنكار باليد مرة المقصود به، طبعا هو المقصود به اعمال القدرة، اعمال القدرة المادية، اعمال القدرة المادية. مرة يكون بالضرب الذي لا يؤدي الى جرح، الجرح انا اوصل له بعد قليل، بس الضرب لا مع كل انسان. يعني هذا اذا كان فيه تأثير، اذا كان فيه فائدة، اذا كان يترتب عليه الاثر المطلوب. اما احيانا الجو اصلا ما يساعد على الضرب، بل بالعكس قد يولد ردود فعل سلبية كما هو في كثير من الأحيان، إن لم يكن في أغلب الأحيان هالشكل. بس أحيانا وسيلة غير الضرب، الحبس مثلا، إنسان على سبيل المثال بإمكانك أن تمنعه بأي طريقة من الطرق، تمنعه تحول الحيلولة دون أن يتكلم هذا الإنسان، إنسان صاحب بدعة، تحول دون كلامه، متفق جيدا، تحول حيلولة مادية دون كلامه، هذا نسميه إنكار باليد. انتبه جيدا. إذن المقصود بالإنكار باليد إعمال القدرة المادية لمنع المنكر بحبس بحيلولة بضرب وشبهه. بس إذا وصل إلى الجرح والقتل ذاك يتوقف على إجازة الحاكم. إذا وصل للجرح والقتل يتوقف على إجازة الحاكم، إلا إذا كان هنالك خطر واضح جدا وكانت القضية قضية دفاع عن المقدسات، لك مطلب آخر جن. فإذا هذه إجمالا هي في الحقيقة المراتب. الشيء الذي يحج في النفس أنه هذه الوظيفة اللي هي من أهم وظائف الإسلام أصبحت بحكم المهجورة في واقع الأمر في مجتمعاتنا، وقسم من الناس صاروا اتكاليين، يسمع أنه النهي عن المنكر واجب كفائي يقول لك جزاه الله خير فلان هو مكفينا، كف ما يحتاج بعد أنا أتكلم، كفانا المؤونة. هذه ترى مو دائما إخواني، انت دا سامع واجب كفائي، الواجب الكفائي لا يعنى به مجرد الواجب الذي قام بغيرك وكفى، لا، الواجب الكفائي الذي قام بغيرك وأدى الغرض، إذا أدى الغرض المطلوب نعم سقط عنك الوجوب حينئذ، بس إذا ما أدى الغرض يجب عليك. مثل إيش؟ مثلا واحد شرير بالمنطقة، شرير شقي بالمنطقة، كلموه واحد ما نفع، اثنين ما نفع، ثلاثة ما نفع، لازم يكلموه عشرة، هنا الباقين يجب عليهم. فإذا قام شخص بالنهي عن المنكر ولم يؤثر ما سقط عنك، يصل الدور إليك أنت لازم تتكلم. أحيانا النهي عن المنكر يتوقف على شخص معين، هؤلاء كلهم إذا تكلموا ما يأثرون إلا فلان، إذا تكلم يؤثر، يجب على فلان. انتبه جيدا، يعني المهم أن المنكر يزيل، إذا زال المنكر يسقط عنك، أما إذا حشوا ألف وما نفع إلا تحشي أنت يجب عليك أن تتكلم. شايف جيدا؟ الكفاية لا مجرد أنه يقوم الغير، لازم يؤدي الغرض يتحقق المطلوب. ولهذا الصور أنه كثير أولئك الذين تحركوا قبل الحسين سلام الله عليه، أولئك الذين تكلموا قبل الحسين، حجر ابن عدي رضوان الله عليه هو وأصحاب الستة أنكروا المنكر على الأمويين حتى استشهدوا رضوان الله عليه، عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول الله أنكر على الأمويين واستشهد، آخرون آخرون من صحابة من تابعين، أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أنكر المنكر وجرى ما جرى له، ولكن مع ذلك بقيت الساحة، الساحة بقيت في واقع الأمر تحس بالحاجة إلى موقف آخر. الموقف الآخر الذي حسم الأمور هو وقفة سيد الشهداء سلام الله عليه، كان الظرف يحتاج إلى وقفة رجل كالحسين. ليش؟ لأن الحسين بمقامه بموقعه بخصوصياته بعلمه بكون ريحانة رسول الله بكون سيد شباب أهل الجنة بكل خصائصه بمجموع ملكاته ومقومات شخصيته وإخلاصه صلوات الله عليه، كان قادرا على أن يقف موقفا يعجز الآخرون عن مثله. فلهذا الحسين كما قيل أنه رأى جده صلى الله عليه وآله في الرؤيا يقول له بني حسين شاء الله أن يراك قتيلا، يعني مثل ما المجاهد يجي إلى ساحة معركة الله يقول له ادخل وقاتل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقول له الله عز وجل فرض عليك أن تجاهد، خلص انتبه جيدا، لأن مصلحة الدين تتوقف على ذلك. شاء أن يراك قتيلا وأن يرى بناتي سبايا، هذا الذي يقول عنه المرحوم سيد حيدر وأجل خطب بعد جدك حل، خاطب الإمام المهدي سلام الله عليه، وأشد خطب بعد جدك حل في الإسلام منه يشيب كل جنين يوم به سارت كما شاء العدا فيه الفواطم من بني ياسين، أخرجنا من حرم الإله، أخرجنا من حرم النبي وإنه حرم الإله بمحكم التبيين. وسيد حيدر يقول وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدأت عليها خدرها هجموا فغدرت بين أيدي القوم حاشرة تسبى وليس لها من فيه تعتصم. والمرحوم الشيخ صالح الكواز الحل رحمه الله يصف لنا حالة الأيام واليتامى يقول: هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي لنسائي. هذا الصيح عم وين عمي، وهذا الصيح فارقني ابن امي زيد لاعت ويهيد همي، عليلك من يدير العلي اخويا على لباري لك عيالك، وبراح لك تشت لك أطفالك، يا أياك والمات لا يرضى بذلك أخو، يا رحنا ترى كلنا في ذلك. كان يصك مسمع زينب عليها السلام عويل الأيام وصراخ اليتامى طفلة من أطفال الحسين وهي رقية، هذه كانت تفرش المصلى لأبي عبد الله السجادة، تفرش للحسين وقت الصلاة. كانت إذا حضر وقت الصلاة تجي إلى عمتها زينب تقول لها: عم لقد حضر وقت الصلاة وقد فرشت فرش المصلى، فما لي لا أرى أبي. تقول: بني إن أباك في سفر طويل. قالت لها: عم هل يرجع بعد يوم؟ تقول: لا، بعد جمعة لا، بعد شهر لا، بعد سنة لا. قالت: إذن متى يعود؟ تنفجر زينب بالدموع. قالت لها: بني رقي، اذا لم يعد علينا فنحن عليه قادمون، يعني هم السابقون ونحن اللاحقون، الله اكبر، اذا لم يعد علينا فنحن عليه قادمون. صاحت يا ابو اليم بدمع جاري: بناتك زيدا بعدك مراري، المين اشد يا اباري، تدري الشم طفل بعدك تيتم. يقول بعضهم والعهدة عليه انه سكينة بنت الحسين عليهما السلام لما ادخلوها مع السبايا الى خربة يزيد ابن معاوية في الشام كان قد اشتد بكاؤها. دخلت عليها ذات يوم طفلة بنت من بنات يزيد ابن معاوية بعد ان سمح يزيد لعياله واطفاله ان يدخلوا على سبايا الحسين، بنت من بنات يزيد صغيرة السن، دخلت لما رأت بكاء سكينة رق قلبها لسكينة، تدري الطفل يحن على الطفل، لما رأت بكاءها حن قلبها، انكسر قلبها على سكينة. قالت لها: ماذا تريدين؟ اذا اقدر انا يعني اخدمك بشيء. قالت لها: اني اريد رأس والدي. يقولون هذا الطفل ركبة اليزيد. قالت له: ابا هل تسمح لي؟ يقولون كانت اثيرة عند ابيها، يعني كان يحبها ابوها كثيرا. قالت له: انا اثيرة عندك، تسمح لي بشيء؟ قال: بلى قولي. فقرت له القصة. قال لها: بلى بني لا بأس. فامر احد الحاضرين قال: خذ لها رأس ابيها الحسين. يقولون جاء بطشت فيه راس قدمه امام سكينة. اقبلت سكينة الى الطشت كشفت الغطاء واذا به رأس العباس. هذا اللي جاب الشرط طشت ظهر بدل من جيب طشت رأس الحسين جاء بطشت رأس ابي الفاضل فهوت عليه وهي تصيح يا عمي يا عمي يا عمي التلتهب بالقلب ناره يا عم التلتهب بالقلب نار يا عم الما يشوف الظلم جار ترضى غيرتك نمشي أسارة وعلي بلا سر تتفرج الناس. بعد ما سكينها مأجور يا عمي طالت نومتك واحنا نسبينا طالت نومتك واحنا نسبينا وعدوانك يا عم الطوف بينا مهم ظلوا عزيزتك مسكينة وظلت بعد عزام هبط الراس هذه يتاماكم تلوذ ببعضها فرج عنا يا الله بحوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور وليك مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره الشهداء تحت لوائه وبلغ امواتنا والسامعين والمؤسسين ثواب الفاتحة مع الصلوات.